بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية. يعني ما هنا يرجع على الإباحة، ما مؤنثة، أي والإباحة التي أخذت من البراءة الأصلية فهي ليست شرعية. ومعنى البراءة الأصلية بقاء الشيء على ما كان عليه قبل ورود الحكم الشرعي، لذلك هذه تبقى على أصلها المبتوت فيها شرعا، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأعيان الإباحة. فهذه الإباحة ليست شرعية، أي لا يعطى لها الحكم الشرعي ولا تسمى بحكم الشرعي، لأنها لم تؤخذ منه على التحقيق، وبذلك فهي تزول بأي دليل. هذا هو الفرق بينها وبين الإباحة الشرعية. الإباحة الشرعية قوية، الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية ضعيفة. لماذا؟ لأن الإباحة الشرعية تقرر فيها حكم الشرع، وما تقرر فيه حكم الشرع لا يزال منه إلا بدليل شرعي آخر. فما أحله الله تعالى مما حرمه الأزواج مثلا والأملاك لا يزال إلا بدليل شرعي، لا يزال إلا بدليل شرعي كاف. فالمرأة إذا حلت باعتبار صحة العقد لا يمكن أن تزال هذه الإباحة إلا بدليل شرعي يزيل تلك الإباحة. أما الاحتياط، أن يقول المرء مثلا بأن هذه المرأة تطلق احتياطا أو تطلق زهدا أو ورعا، فهذا لا يمكن أن يزيل الحكم الشرعي الذي هو الأصل في الإباحة، الذي أصله الإباحة، يعني الإباحة الشرعية. بخلاف ما أصله البراء الأصلية، فإنه يمكن أن تلحقه الإزالة بأدنى دليل. ومن هنا لا بد أن نفرق بين الأمرين في حال النظر، في حال الاجتهاد، وفي حال تنزيل القواعد على الجزئيات وعلى النوازل. وتحقق أن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا، ولكن في هذه المسألة مباحث. الأول، أن ما سكت عنه الشرع يعتبر محكوما عليه، لأن السكوت الشرعي ينسب إليه الحكم، لأن كل سكوت ليس حجة إلا إذا كان من المعصوم. لهذا قيل: لا ينسب لساكت قول إلا إذا كان معصوما. المعصوم في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سكت عن شيء ولم ينهى عنه بعد علمه به فهذا دليل على أنه مباح، أو إذا لأن هذا إقرار، وهو لا يمكن أن يسكت صلى الله عليه وسلم إلا على ما تقرر جوازه في الشرع. بخلاف غيره فإنه قد يسكت لأسباب كما تقرر ذلك في مواضعه. إذن فلماذا نقول بأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا، مع أن المسكوت عنه شرعا فيه حكم شرعي؟ قالوا: لأن الإباحة الأصلية المقصودة هنا هو ما أمر به الشارع. الشارع لا يأمر بالإباحة، لا يبيح الشيء كما هو معلوم إلا إذا كانت فيه مصلحة زائدة. فإن كان مما ليس فيه مصلحة زائدة ترجع على الذات بما ينفعها في دينها ودنياها، فإنه لا يأمر بها على الإطلاق. ولذلك تجد أن الشارع لم يأمر باللهو، ولم يأمر بالغناء، ولم يأمر بأمور كثيرة قال عنها العلماء بأنها مباحة. ولماذا؟ لأنها لا ترجع على الذات بالمنفعة، ولا على العقل بالمصلحة، ولا على الدين. خلاف ما أمر الله به تعالى من الإباحة، الأكل والشرب وما شبه ذلك، فذلك الأمر جرى هنا بسبب ما في هذه الإباحة من المصلحة. ق قال المصنف إن الإباحة المأخوذة من البراءة ليست حكما شرعيا بخلاف ما أخذت من الشرع، ومثل للبراءة الأصلية بقوله كشربهم للخمر في صدر الإسلام، وشربهم من الصحابة للخمر في صدر الإسلام أي في أول الإسلام، فقد شربها كثير من الصحابة وماتوا شهداء وهي في بطونهم كما ثبت ذلك. فهذا الفعل الذي أتوه فعل لا إثم فيه على الأصح، لا إثم فيه على التحقيق، ولكن أهو لم يحكم فيه، ليست الإباحة فيه شرعية، وإنما كانت إباحة بحكم البراءة الأصلية. والبراءة الأصلية لا تكون في الأعيان كما سبق ذكره، بل تكون أيضا في الأشخاص في الأعراب وغيرها، فلا يتهم الشخص بشيء إلا إذا كان ذلك على بينة. فمن أراد أن يتهم إنسانا بأمر أو أن ينسب إليه فعلا لا دليل عليه فإنه مردود، لأن البراءة الأصلية تعارضه في أمور الجنايات وفي أمور الحدود وفي غير ذلك. الأصل براءة الإنسان من نسب إليه حتى يثبت عكسه، لهذا قيل الظن في صالح المتهم وفي صالح الضمين، الظن يفسر لصالحه، فما اعتورته الظنون والشك وما اعتوره الظن والشك فإن فيه مصلحة باعتبار أنه بريء في الأصل، والأصل في الناس أنهم براء حتى يثبت عليهم الحكم المنسوب إليهم بالأدلة والبراهين. إذن فالبراءة الأصلية تكون في الأعراض، تكون في الحدود، وتكون في الأعيان، وتكون في كل مكان الأصل فيه أن البراءة، ولا تقول لا تقتصر على شيء مما ذكر دون شيء، بل عامة يؤخذ بها في كل ذلك. الأعيان هي الدوات، الأعيان هي الدوات، كالفواكه، المشروبات والمأكولات، كل ما يمكن أن يسمى ذاتا. فلن نقول الأصل في التفاح الإباحة، الأصل في المشماش الإباحة، لم يرد فيه دليل يحرمه فبقي على أصله، ولم يأمر الشرع بأكله، إذن فليس فيه الإباحة الأصلية، إذن فهذا هو مقصود الإباحة. أما المعاني فالأعراض والحدود وما شابه ذلك، فالأصل في الإنسان أن يكون بريئا باعتبار أنه البراءة الأصلية حتى يثبت عكسه. قوله في صدر الإسلام قبل أن يرد في إباحتها نص متقين غريب، وقيل هي إباحة عقلية، وقيل هي إباحة عقلية، ولهذا قال إن البراءة الأصلية هي حكم عقلي، ومعنى أنه حكم عقلي أن المرجع فيها، أن المرجع في حكمها إلى العقل، والعقل مداره على المصلحة والمنفعة، فما رآه نافعا حكم بأنه مباح، بل ربما يرتقي إلى درجة أن يطلبه واجبا. ومعنى أنها إباحة عقلية أن العقل هو المتبع فيها، لأن العقل إذا حكم بضرر شيء حرام، وإذا حكم بمنفعته فهو مطلوب. وعلى أي حال فإن البراءة الأصلية مع ذلك لها وزن في نظر الفقهاء، فهم يعتمدون عليها ويعتبرونها أصلا من أصول الشرع، وهي وإن لم تكن البراءة الأصلية شرعية فإنهم يأخذون بها في الشرع، هي ماشي حكم شرعي، ولكنهم يعتبرونها في مجال نظرهم في الأحكام والأقضية والحدود ومسائل الفقه والنوازل في كل ما يمكن أن يؤخذ فيه ذاتهم يأخذونها. ثم قال وهي أي الإباحة الشرعية والجواز قد ترادف عند بعضهم على معنى هو مطلق الإثم. هل الإباحة والجواز اسمان مترادفان أم لا؟ فإذا قلت جاز الشيء فمعناه أبيح، ولكن الجواز لا يستلزم القبول، إن الشيء قد يكون جائزا لكنه لا يكون مترادفا، أنه ورد في كثير من الأحاديث ما يدل على هذا، ورد في أحاديث ما يدل على هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاته 40 يوما من أتى بهن إلى آخر الحديث، فقال لا يقبل، لا تقبل صلاته 40 يوما تقبل، ولكن لم يأمر أحد بإعادتها، فدل ذلك على أنها جائزة لكنها غير مقبولة. إذن هذه الإباحة هي الجواز، نعم، فكل ما هو جائز فهو مباح، ولذلك فالإباحة والجواز اسمان مترادفان، ومعنى الذي يتقيان فيه هو مطلق الإذن، وبذلك يكون الإباحة والجواز يجمعهما معنى واحدا وهو مطلق الإذن. هنا هذا هو المعنى الذي يتقيان فيه، مطلق الإذن في الفعل، وإذا قلنا الفعل فقد تقدم عن الفعل عند الأصوليين يقابله الانفعال، يقابله الانفعال، فعل يدخل فيه القول، يدخل فيه الاعتقاد، يدخل فيه فعل الجوارح إلى آخره. قيل بأنه يدخل فيه المخير فيه والمندوب والواجب، لأنه في هذه الثلاثة يوجد الإذن، والإذن يوجد في المندوب، ويوجد في الواجب، ويوجد في المخير. إذن فالإباحة بهذا المعنى عامة لجميع هذه الأحكام، تعم المخير فيه الذي جعل فيه الشرع التخيير، كمثل خصال الكفارة، والمندوب معروف، وكذلك الواجب، فهذه كلها تدخل تحت معنى الواجب، معنى المباح ومعنى الجائز، لأن فيها جميعا الإذن. وبهذا الاعتبار تكون الأحكام الشرعية اثنين فقط، وهما المأذون فيه والمنهي عنه. المأذون فيه يشمل المندوب والواجب والمباح، والمنهي عنه يشمل الحرام والمكروه، وهذا التقسيم من هذه الجهة كما ترى صحيح. ويقال وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، هذا ما ذكره المصنف في هذه المسألة. بالنسبة للبراءة القضاء ليست شرعية، نعم، لأن وقد ذلك من براءة تساوي الإباحة، هو تحت الأحكام الشرعية. هو هنا قال وهي والجواز أي الإباحة تساوي الجواز، ولكن هل هي شرعية أو غير شرعية؟ ليست شرعية، لأنها لو كانت شرعية لكانت قوتها زائدة على قوة البراءة الأصلية، وهذا لم يقله أحد، لا تناقض، لأن كونها تساوي الجواز، هذه الإباحة الشرعية كونها تساوي الجواز لا يتناقض مع ما ذكره، لأن هي وهي ليس كذا هذا الضمير يرجع إلى الإباحة الشرعية، شيء ليس البراءة الأصلية، يرجع إلى الإباحة الشرعية. قال فليست الشرعية وهي، هي الإباحة الشرعية تساوي الجواز، وقد تكون الإباحة مطلقا تساوي الجواز، إباحة مطلقا تساوي الجواز، لأن كل ما أبيح فهو جائز، كل ما أبيح أكله يجوز أكله، إذن هكذا، إذن فلا تناقض بين المسألتين. نعم، في ذلك التأخير وسوء الوجوه، نعم، مطلق الإذن، مطلق الإذن، إذا قلنا مطلق الإذن أي الإذن الذي لم يتقيد بأي شيء، يوجد في جميع أصناف هذه الأقسام، يوجد في الإباحة، ويوجد في المندوب، ويوجد في الواجب، مطلق الإذن يوجد في هذه كلها، درجة الإذن، نعم، ولكن الإذن اشترك فيه الجميع، يعني جنس مشترك، كمثل مثلا الحيوان يشترك فيه جميع، فإن زدت الناطق قد زدت قيدا، وبذلك فصلت نوع عن نوع، ولكن إذا نظرت إلى الأصل فإنك تجد أن الجميع يشترك فيه وهو متقدم، إذن فبينهما اشتراك في هذا المعنى. هناك البراءة الأصلية وهناك البراءة الشرعية. لا، هناك الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية والإباحة المأخوذة من الشرع. البراءة الأصلية هي التي لم يتحدث الشرع عنها ولا يظهر فيها ضرر، ولكن فيها منفعة. تدخل في قسم الإباحة. نعم، هذا لأنه لا يوجد شيء ليس فيه مضر ومنفعة. هذا القسم الثاني ما كاين. دابا التقسيمات العقلية هي ثلاثة: ما ينفع، ما يضر، ما لا يضر ولا ينفع. هذا ما كاينش. لا يوجد في مثلا في المأكولات ما لا يضر ولا ينفع، ما يمكنش. إما أن يضر وإما أن ينفع. ما يضر وينفع بحلس بحال السكر مثلا. لا، هو ينفع ولكن لا، هو ما يمكنش لأن إذا الضرر يتنافى مع المنفعة، كيف يمكن يكون الضرر يكون نافع؟ ما يمكنش. تناقض. ما يمكنش. إذا كان مضراً، إذا كان مضراً بالصحة، فهذه ضرر. بالمال. بالمال. إذا فهو مضر. ينفع ولكن في اللذة ولكن. اللذة لا تعتبر منفعة. اللذة مع التي تفضي إلى الأمراض لا تعتبر منفعة. المنفعة هي ما رجع على ما ذكر بالمصلحة. سبقا تحدثنا عن المقاصد الشرعية وأن من شرط الإباحة أن تخدمها. الإباحة دائما تخدم الدين ولا تخدم الصحة ولا تخدم العقل أو تخدم العرض وما شابه ذلك، لتكون إباحة شرعية. فإن لم تخدم شيئا من ذلك فهي لا فائدة فيها، وإنما هي مضرة، ضررها هو الأول الظاهر وليس المؤمن. ولكن الثالث أن السكرية تنفع الجسم. السكريات احتراقها. السكر إذا كان نافعا لا يمكن أن يكون مضرا، وإذا كان مضرا لا يمكن أن يكون نافعا، لأنه إذا كان الجسد يحتاج إليه فهو نافع، وإذا زاد على القدر الذي يضر بالجسد فهو مضر. إذن فليس مضرا ومنفعة في وقت واحد، وإنما هو مضر ومنفعة باعتبار حالين وباعتبار زمنين، وهذا يمكن أن يسمى اجتماع ضدين في حال. إذا اختلف زمانهما وحالهما، إذا اختلف حالهما وزمانهما، لا يمكن أن نعتبر قد تورد على محل واحد في وقت واحد في حال واحد. إذا فلا يمكن أن يكون الشيء مضرا ولا فعال في وقت واحد. المثل في أخذ العلماء بالبراءة الأصلية، المثل التطبيقي. البراءة الأصلية أنهم يستدلون به حينما يريد المرء أن يحرم شيئا. إذا أراد أن يحرم شيئا أو أن يثبت حكما، فإنه يقال له إذا تعرض حديثا مثلا: هذا يقول بإباحة هذا الشيء وهذا يقول بحرمته، فسوى الدليل يرجح بالبراءة. جاء حديث إباحة، مثلا كيجي شي واحد يقول مثلا هذا الحديث حرم هذا وهذا الحديث أحله، فعرض الحديثان فيجاو حينئذ بالبراءة الأصلية في الترجيح، فيترجح به حديث الإباحة على حديث التحريم إذا تساوى في الدلالة، تساوى في القوة والصحة. نعم. لا نأخذ بالتحريم للإحتياط؟ لا. لا يؤخذ بالتحريم للإحتياط، لأن القول بالتحريم فيما لم يحرمه الله تعالى كقولك بالتحريم فيما حله الله تعالى. لا فرق بين أن تحرم وأن تحرم، فالكل شرع الله، وشرع الله لا يثبت إلا بالأدلة والأمارة والمعارف. أن يدخل ذلك في قمر السبع ثم يتق الشبهة فقال السبع. هذه ليست شبهة، نحن نتحدث عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بوحده، الزهد والورع بوحده. الحكم الشرعي شيء والزهد والورع شيء. أردت أن تزهد نزهد، ولكن لا يجوز لك أن تقول للناس إن هذا حرم هذا. يمكن أن تقول لهم ازهدوا وتورعوا، يمكن، ولكن لكن أن تقول تحريم وتحليل. لا لا لا وبينهما وبينهما وبينهما مشتبهات، فمن ترك الشبهة فقد استبرأ عليهم. وما قالش الشبهات حرام، هو كيعرف العربية. لو أراد أن يقول بأن الشبهات حرام ويقول فالشبهات حرام ويلحقها بالحرام، وما ألحقها بالحرام، إنما ألحقها بباب الزهد والورع. وباب الزهد والورع ليس قسم التحريم، لأن إذا تركت الشيء على وأنت تشك فيه في حليته لا تقول للناس إنه حرام، لأن قولك للناس إنه حرام هذا افتراء على الله، لأنك تقول إن الله قال إن هذا الشيء حرام، وهو لم يقل هذا ولا دليل على أنه قال هذا، افتراء على الله وكذب. إذا فالأولى هو ما ذكرناه، وهو أن يقال للإنسان اجهل في هذا وتورع فيه، ولا يجوز أن تقول إنه حلال أو أنه حرام إلا بدليل شرعي قائم يدل على أن خطاب الله تعالى على هذا الشيء يتعلق بالتحليل والتحليل. هذا هو المقصود.